لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو العلامات الحسان على حسن الاستعداد لشهر رمضان. نريد من ذلك شحذ الهمم لحسن الاستعداد للعمل في رمضان. وكلنا عباد الله يستشعر قرب رمضان، فهو شهر شعبان يوشك أن يودعنا معلنا عن اقتراب شهر رمضان، ذلك الموسم العظيم من مواسم الطاعات، بل هو أعظم مواسم الطاعات كما يأتي إن شاء الله تعالى. وكلنا عباد الله ربما يسأل عن هلال رمضان، متى يكون ومتى يكون هلاله؟ ويأتي هنا السؤال، هل نحن مستعدون لإهلاله؟ كلنا ربما يعلم قرب رمضان وإقباله، ولكن يأتي السؤال، هل نحن مستعدون لاستقباله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ أي لا تنشغل بوقت حلولها، ولكن كن مشغولا بالاستعداد لها. وكذلك شهر رمضان، فإنه لا بد أن يأتي معنا هنا السؤال، وهو: ماذا أعددنا لاستقبال شهر رمضان؟ ماذا أعددنا للإحسان بالعمل في شهر رمضان؟ فهناك علامات كثيرة تدل على حسن الاستعداد، والأمثلة في الحياة كثيرة في مجالات الحياة الدنيا، فما بالكم بطلاب الآخرة؟ فالطالب على سبيل المثال المتفوق الناجح، ما نجح وتفوق بعد تقدير الله عز وجل إلا بحسن الاستعداد للامتحان. والعداء الماهر الذي سبق جميع العدائين وفاز بالسباق، ما تفوق إلا بعد تقدير الله عز وجل إلا بحسن الاستعداد قبل السباق. والجيش المنتصر، ما انتصر بعد تقدير الله عز وجل إلا بحسن الاستعداد قبل المعركة. وهكذا كل الأمور التي لصاحبها هدف يقصده، لا سيما إذا كان هذا الهدف عظيما، فإنه لا بد له من استعداد وإعداد جيد قبله. وللاستعداد علامات كثيرة في كل المجالات، وأما في مجالنا وموضوعنا وهو الاستقبال والاستعداد لرمضان فله علامات كثيرة، نقف على بعضها اليوم ونستكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى في مرات قادمة. فهذه العلامات التي نقف عليها اليوم أربع علامات، كلها علامات معنوية. أول ذلك استشعار فضل المواسم، وثاني ذلك استشعار القلوب لقدوم أفضل المواسم، وثالث ذلك تبشير الناس بقدوم أفضل المواسم وبيان فضله، وآخر ذلك تمني إدراك هذا الموسم. فأما أول ذلك كما أشرنا وهو استشعار فضل المواسم، فإن من علامات حسن الاستعداد لرمضان أن يستشعر الإنسان مواسم الخير عموما، فإن الله عز وجل قد جعل في أيام دهره وزمانه مواسم للطاعات يتقلب فيها العبد المؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، أي رحمات تتنزل بزيادة عن غير هذه المواسم. إن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المواسم فيها من الرحمات النازلة ما لو أصابت إنسانا من الناس لأفلح ونجح وفاز في الآخرة بأنه أحسن في موسم من هذه المواسم. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم وظائف بأنواع من العبادات، فهذا موسم للصيام، وهذا موسم للحج والعمرة، وهذا موسم للصدقة، وهذا موسم للقيام، وهذا موسم للدعاء، وهذا موسم للاجتماع وغير ذلك، وهذا موسم للنسك والأضحية وهكذا. ويقول الله عز وجل في هذه المواسم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فذكر الله أن له في عموم الأشهر أياما حرم، وهي مواسم للطاعات. وقال الله عز وجل عن موسم آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبين الله تعالى أن هذا موسم من مواسم الطاعات اختص بعبادات جليلة. وقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله عز وجل في ليالي العشر وأيامها، قال: والفجر وليال عشر. وقال الله عز وجل في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وغير ذلك من مواسم الطاعات عباد الله كما أشرنا، التي وردت كذلك في السنة كعاشوراء وعرفة ومحرم وغير ذلك من الأعياد والاجتماعات وغيرها. فهذا من عظيم فضل الله علينا أن جعل لنا في دهرنا، أي في عامنا، جعل لنا سبحانه وتعالى مواسم يتقلب فيها العبد بين صيام وصلاة وقيام وحج وزكاة ونسك وغير ذلك. وهذا لحكم كثيرة عظيمة نلخصها في 3 بالإشارة. أول ذلك أن في ذلك تنشيط للنفوس بأنواع العبادات حتى لا تمل. إن النفس تمل لو واظبت على عبادة واحدة لا تتغير. ولذلك جعل لنا في الشرع أنواعا من العبادات، فيتقلب العبد بين ذلك فيقرأ القرآن، فإذا ملت النفس انتقلت إلى الدعاء، إذا ملت النفس انتقلت إلى القيام والصيام وغير ذلك من العبادات، فيظل في عامه كله يتقلب بين أنواع العبادات، وهذا ينشط النفوس لعبادة الله سبحانه وتعالى. بل من عباد الله من هو ينشط في عبادة من العبادات دون أخرى فيحسن فيها أكثر من الأخرى، وغيره عكسه وهكذا. ومن الحكم كذلك استدراك ما فات في موسم تال، أي هذه المواسم ربما بعضنا يقصر في موسم من هذه المواسم فيفوته فضل العمل فيها، أو يقصر ربما أو يضعف أو غير ذلك، فيأتي موسم آخر بعده ليستدرك ما فاته. فالذي فاته مثلا صيام النوافل طوال العام يجد رمضان يصوم فيه صيام الفرض، الذي فاته قيام العام يجد قيام رمضان لأجل أن يستدرك ما فات، وهكذا عموما. وأما الحكمة الثالثة فهي تجديد الإيمان، أي أن في تنوع العبادات وجعل مواسم للطاعات تجديد للإيمان، فإن النفس بطبيعتها تحب التغيير، فإذا تغيرت مواسم العبادات تجدد الإيمان في القلوب. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وقلوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، أي أن الإيمان يحدث له ضعف ويأتي عليه أوقات يضعف، كما يضعف الثوب من كثرة الاستعمال، لأنه يستعمل على طريقة واحدة، فتأتي العبادات المتنوعة لتجدد الإيمان. هو في هذه المرة هذه العبادة ربما تحولت إلى عادة فيضعف الإيمان، فتأتي عبادة أخرى ينشط بها ويغير بها ويجدد إيمانه بها. ولذلك فإن استشعار فضل المواسم هذه علامة على حسن استعدادك لرمضان، وهذا يظهر من العلامة التالية أكثر، وهي استشعار القلوب نسائم رمضان قبل حلوله وبيان فضله، أي أن القلوب تستشعر قرب رمضان. وربما يقول قائل: كيف تستشعر القلوب نسائم رمضان؟ الجواب عباد الله أن هذا شعور معنوي ربما لا يجده الناس عموما، لا يجده إلا المحبون. إن المحبين الذين ينتظرون هذا الموسم العظيم هم الذين يجدون هذا الشعور، وهو أنهم يشعرون بقلوبهم أن نسائم رمضان تغشاهم قبل حلول رمضان. ولذلك تجد هؤلاء في مثل هذه الأيام بل من قبلها، ورحم الله أياما كنا نتحدث فيها عن استقبال رمضان قبله بثلاثة أشهر، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، فتجدهم يستشعرون قرب رمضان ونسائم رمضان التي تشعر بها قلوبهم، وربما غيرهم ما يشعر بذلك. هذا حال المحبين، إنهم يستشعرون قرب الحبيب بقلوبهم قبل إدراكه بأبدانهم. الأمثلة كثيرة جدا في عالم المؤمنين المحبين المخلصين. هذا نبي الله يعقوب عليه السلام يجد ريح يوسف ويستشعر حياة يوسف، ما إن خرج إخوته من حدود مصر ودخلوا في حدود فلسطين، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد روح ريح يوسف لولا أن تفندون. إن قميص يوسف على بعد بعيد عن يعقوب عليه السلام، ولكن ما إن خرجوا من حدود مصر ودخلوا حدود فلسطين حتى وجد يعقوب رائحة يوسف واستشعر حياة يوسف. هكذا المحبون، فإنهم يستشعرون الخير بقلوبهم قبل أبدانهم. وهذا الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه يضرب لنا مثالا في ذلك. فهو رضي الله عنهم الذي لما حدثت الثغرة يوم أحد وأحجم من أحجم ورجع وفر من فر وانهزم من انهزم، انطلق رضي الله عنه هذا الشاب المحب للشهادة، انطلق يقاتل والساعة حرجة جدا، انطلق يقاتل وهو يعلم أنه مقتول، لكنه يقاتل لأجل أنه وجد رائحة الجنة ووجد ريح الجنة بقلبه قبل أن يدخلها. فإنه لما انطلق يقاتل لقيه سعد رضي الله عنه أثناء المعركة وقال: يا أنس إلى أين؟ أي الموقف حرج والقتال هنا مهلكة. قال: يا سعد إلى الجنة، فإني أجد ريح الجنة من وراء أحد. إنهم يستشعرون الخير بقلوبهم قبل أبدانهم. ولذا سأل إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أصحاب القلوب لما ترك ولده وأمه عند البيت ولا أنيس لهم ولا جليس، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما قال إبراهيم فاجعل ناسا، لكن إنما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اجعل أصحاب القلوب هم الذين يساكنونهم ويؤنسونهم ويخونون معهم. فأصحاب القلوب الصالحة هم الذين سيحفظهم الله بهم. ولذا جعل الله عز وجل لبيته علامة عجيبة لا يعرفها إلا أصحاب القلوب كذلك. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فجعل الله عز وجل بيته مثابة، مثابة لمن؟ لأصحاب القلوب. أي أن أصحاب القلوب إذا زاروه مرة فإن قلوبهم لا تتحمل البعد عنه وتشتاق إلى الرجوع إليه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذا عباد الله كان من علامات حسن الاستعداد لرمضان استشعار نسائم وقرب رمضان بالقلوب، وإن لم تكن الأبدان قد أدركته. وأما العلامة الثالثة فهي تبشير الناس بقدوم رمضان وبيان فضله فيهم. إن المحبين لشهر رمضان المنتظرين لهذا الموسم العظيم تراهم إذا اقترب رمضان كثر في كلامهم الحديث عن رمضان، وكثر تبشيرهم للناس بقرب رمضان. فهذه سنة البشير صلى الله عليه وسلم ابتداء. قال الله عز وجل في حقه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهو البشير صلى الله عليه وسلم، فمن سنته تبشير الناس بكل خير. وكان يقول لأصحابه ما يبشرهم به صلى الله عليه وسلم ما وجد لذلك سبيلا. قال لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر بك منذ ولدتك أمك، وذلك يوم توبته أو يوم تاب الله عليه. وقال لبلال: يا بلال أبشر فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. وقال لعمر: إني رأيت قصرا في الجنة، ووصفه له، فسألت لمن هذا؟ قيل لعمر، وغير ذلك. ولذا المحبون لموسم رمضان تراهم يبشرون الناس بهذا الموسم العظيم، ويكثر في كلامهم التبشير بقرب رمضان. وهذه سنة النبي كما قلنا صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا اقترب رمضان قام في أصحابه وقال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بقدوم شهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان. هذه فرصة عظيمة عباد الله، هذا الموسم العظيم نبشر الناس به، فإنه خير موسم للطاعات، ولما لا، وهو الذي تفرد بالذكر في القرآن دون غيره من الشهور. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يذكر في القرآن شهر باسمه إلا هو، فهو سيد الشهور ومقدم على كل الدهور، فهو الشهر الذي ينتظره المحبون، ينتظره أهل الطاعات، ينتظره كل مسلم يرجو الرحمات. ولما لا عباد الله، هو الشهر الذي يغفر الله عز وجل فيه ذنوب العام إذا أحسن فيه العبد القيام والصيام وأحسن الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فخاب وخسر من يدرك هذا الموسم العظيم ولا يخرج منه مغفور الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إني داع فأمن. وكان من بين دعائه: من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار باعده الله، قل آمين. قال: قلت آمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن هذا هو شهر الرحمات والمغفرة العظيمة والفضائل الكثيرة التي لا يسع الآن الكلام عنها جميعها. شهر رمضان عباد الله شهر تمحى لنا فيه عموم الذنوب العام، فما أكثر الذنوب التي ملأنا بها شهور العام. فإذا كان شهر رمضان كانت هذه الفرصة للعفو والصفح والمغفرة والتوبة، فإن لسان حال الشهور جميعها مع رمضان كحال إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أخطاؤنا عباد الله طوال العام، يأتي رمضان فرصة عظيمة لأجل أن نكفر هذه الذنوب، ونتطلب ونستمطر الرحمات. يأتي رمضان عباد الله هذا الموسم العظيم الشريف الذي ينتظره المحبون، فإن من علامات حسن الاستعداد لرمضان أن تكثر التبشير بين الناس قبل قدور من رمضان بقرب رمضان، وأن تحدث الناس عن فضله وعما فيه من الخير، وإن استطعت أن تحدثهم عن أحكامه وما تعلق به من أحكام، فهذا من حسن الاستعداد لرمضان. بقي لنا العلامة الرابعة على حسن الاستعداد لاستقبال رمضان ولإحياء رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. فإن من علامات حسن الاستعداد لرمضان تمني إدراك هذا الشهر واللحوق بركبه، أي أن الإنسان يرجو ربه سبحانه وتعالى أن يمهله الأجل والعمرة لأجل أن يدرك شهر رمضان فيعمره بالصيام والصلاة والقيام والصدقة وسائر الأعمال. وكان السلف رضوان الله عليهم خير مثال على ذلك، فقد كانوا مهتمين مشغولين دائما رضوان الله عليهم بشهر رمضان، كما حكى عنهم من حكى منهم قال كان من دعائهم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل قبل رمضان بستة أشهر، اللهم بلغنا رمضان، وكانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أخرى، اللهم تقبل منا رمضان. فانظر إلى عظيم انشغالهم بإدراك هذا الشهر وتمني أن يكونوا من أهله. ولذلك كان من دعائهم كذلك: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم إلي رمضان، وتسلمه مني مقبولا. فكانوا مشغولين رضي الله عنهم بهذا الشهر العظيم قبل قدومه بزمان بعيد، ويرجون الله ويتمنون أن لو كانوا من أهله، أي أحياء في الدنيا. فكم من إخواننا عباد الله فارقنا خلال العام الماضي، كم من إخواننا كان معنا في العام الماضي، وها هو يأتي رمضان وهو ليس بيننا. ولذلك عباد الله المؤمنون الصالحون من علامات حسن استعدادهم لرمضان أنهم يرجون الله ويدعونه ويسألونه أن يمهلهم الأجل إلى أن يدركوا شهر رمضان. وما أدراك ما إدراك شهر رمضان؟ إنها نعمة عظيمة. يظهر ذلك من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه الذي يحكي لنا فيه هذه القصة الجميلة العجيبة التي تظهر لك فضل أن تعيش رمضان زائدا عن أخيك الذي مات في العام الذي سبق ولم يدرك رمضان الذي تدركه أنت. تظهر لك هذه القصة فضل أن تعيش أيام رمضان معمرا لها بالصيام والقيام والصلاة وغير ذلك. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: جاء رجلان من خضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي أسلما في يوم واحد في ساعة واحدة. قال: وكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة، كان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من الآخر. قال: فخرج المجتهد في غزو فاستشهد. قال: وعاش الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيتني، أي في المنام، على باب الجنة ومعي الرجلان. قال: فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي توفي آخرا فأدخله الجنة. قال: ثم خرج بعد ذلك فنادى على المجتهد الشهيد فأدخله الجنة. قال: ثم خرج فقال لي: ارجع فإنه لم يأن بعد، يعني أنت لازلت من أهل الدنيا. قال: فلما أصبحت حدثت الناس بذلك، أي في صلاة الفجر جعل يحدث إخوانه في المسجد. قال: فجعل الناس يعجبون من ذلك. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، إن الذي توفي أولا كان مجتهدا مشتدا في العبادة، ثم إنه استشهد وقد دخل الآخر الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش الآخر بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: ألم يدرك رمضان فصلى لله فصام وصلى لله فيه كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: إنما بين الرجلين كما بين السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بين الرجلين في الفضل كما بين السماوات والأرض. أي سبق الذي عاش رمضان زائدا عن أخيه الذي أسلم معه في نفس اليوم، لكنه زاد عليه إدراك رمضان وصلاة هذا العام، مع أن الأول مات شهيدا وكان مجتهدا في العبادة. فانظر وتأمل شاهد ذلك، فضل من أدرك شهر رمضان حيا معمرا لهذا الشهر بالصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. فادعوا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون هذا الشهر العظيم. وتمنى ذلك، فإنك إن تمنيت ذلك مخلصا من قلبك جعل الله عز وجل لك الأجر ولو أدركتك المنية قبل رمضان. فقد يموت بعضنا قبل رمضان، لكن عزاؤك أن تسأل الله تعالى الآن في هذه الأيام، وأن تدعو الله كثيرا أن يبلغك رمضان، وأن يجعلك ممن يدركون هذا الشهر، فإن هذه النية تضمن لك الأجر بإذن الله تعالى. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه؟ وهنا عباد الله ندرك لماذا كان السلف رضي الله عنهم يسألون الله طويلا قبل رمضان أن يبلغهم هذا الشهر العظيم. فاللهم بلغنا رمضان، فإنها خير بشرى للإنسان. فيا لبشرى المدركين لشهر القرآن، يا لبشرى المدركين لشهر رمضان، يا لبشرى المدركين لشهر الغفران، يا لبشرى المدركين لشهر الرحمات، يا لبشرى المدركين لشهر الطاعات، يا لبشرى المدركين لموسم وأيام ملأها الله عز وجل وكساها بهاء وجلالا ورحمة وغفرانا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان